قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة بنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة بنفسها؟ نرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا. المشروع أن الأذان يكون للرجال وهكذا الإقامة، لأن الدعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت فهو يكفي للنساء، لأنهن علم بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تسرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولست في حاجة إلى ذلك. فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه نص عن عائشة ولا نعلم عليها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة. فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.